بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رفع الله قدرك وغفر لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: من لزمه دين لم يطالب به قبل أجله. إذا كان الإنسان عليه دين مؤجل فإن صاحب الدين ليس له أن يطالبه قبل أجله، لأن من حقه أن يؤخر قضاءه حتى يحل الأجل، لأن الأجل من حق المدين، فليس للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل. اللهم إلا أن يسافر كما سيأتي، يسافر ويخشى أن يحل الدين قبل مجيئه، أو يغلب على ظنه أنه لا يجي، له أن يمنع كما سيأتي من السفر حتى يوثق دينه. أما أن يطالبه قبل حلول الأجل فليس له ذلك، لأن المدة من حق المدين. نعم، ولو جاءه مال أنت حقك، إذا حل الدين أعطيك، إذا حل الدين أعطيت. اشتريت هذه السلعة بثمن مؤجل إلى رمضان، تطالب لي في رجب أو في جمعات، تقول أعطي الدين، ما حل، حتى بينه وبينك عقد إنه يحل الدين في رمضان، فلا تطالب حتى يأتي رمضان. نعم، ولو احتجت ما لي دعوة فيك، هذا دين مؤجل الحمد لله، إذا حل الأجل أعطيتك الدين. نعم، ولم يحجر عليه من أجل، إذا احتجت تقترض من غيري، أما حقك ما حل حتى الآن. نعم نعم، إذا رضي طيب الحمد لله، إذا رضي ما في إشكال. نعم، إذا حقا يعني دفع الدين معجلا له حتى أن يتفق معه حتى يسقط عنه بعض دينه، حتى ولو يسقط بعض دينه حسن، هذه مسألة ضع وتعجل. إذا قال مثلا له دين مؤجل إلى رمضان، مثلا له 10,000، فلما كان في شهر محرم قال أنا محتاج، لعلي أسقط عنك 2,000 وتعطيه 8,000، أنا محتاج الآن. قال طيب، فأعطى 8,000 سبحة، لا بس، هذه مسألة ضع وتعجل، أبرأه من بعض حقه وقدم الدين، هذا لا حرج. نعم، أو وين عجله وأعطاه كامل كذلك، لكن يكون يلزم قبل حل الأجل لا. نعم، أحسن الله إليك. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله. نعم، كذلك لو طلب الحجر يحجر عليه لا يحجر، لأنه ما حل الدين. نعم، ولم يحل تفليسه. ها، ولم يحل تفليسه يعني. كذا عندكم؟ ها، هكذا، ولم يحل تفليسه. ها، ولم يحل بتفليسه. نعم، بتفليس الباء تغير المعنى، يعني ما يحل الدين بكونه أفلس. إذا أفلس صاحب الدين بمعنى أنه صار فقير، لا يحل الدين المؤجل بتفليسه. شخص له دين على شخص مؤجل إلى رمضان، لكن أفلس صاحب الدين، قال يا فلان أعطني حقي، أنت أفلست الآن، خشى أنه إذا جاء رمضان ما تعطيه، يقول ما يحل الدين باقي مؤجل، ولو أفلس صاحبه ولم يحل بتفليسه. الباء هذه تغير المعنى، حتى يغير المعنى. نعم، نعم، لا، ما يحل الدين بمعنى أنه لا يطالبه قبل حلول الأجل من أجل كونه مفلس، من أجل كونه أفلس، يعني كونه أفلس لا يجعل الدين يحل، الدين باقي على أجله ولو أفلس. نعم نعم، أو بفلسي يعني بتفليس، حق له، من حقي أني أتمتع بهذا الأجل. نعم، يأتي الحجر. نعم، أحسن الله إليك. ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. كذلك إذا مات المدين فلا يحل الدين إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. لما مات يا صاحب الدين قال أنا أخشى أنكم ما تعطوني الآن، يمضي سنة، أنتم أنا أطالب من أنتم ورثة كثيرين، وثقوا ديني، فأعطوه رحم، قال نعطيك رحم أو كفيل، أعطوه، قال فلان يكفي والتزم، لا بأس يبقى على أجله لأنه توثق برهنه كفيل. نعم أحسن الله إليك. ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. أو الغزو وإن أراد سفرا. أحسن الله إليك. قال وإن أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. نعم لأنه يخشى في هذه الحالة ألا يعطيه حقه. والرواية الأخرى أنه إذا كان يقدم من سفر قبل حلول الدين ليس له أن يطالبه. وعلى هذا وعلى هذه الرواية أنه يخشى ألا يرجع إذا غزا أو سافر، ولو قال إنه سيأتي قبل حلول الدين إنه له أن يمنع من السفر حتى يوثقه. يوثق فلان السافر قال لا برجع قبل حلول الدين، ما ندري ترجع ولا ما ترجع، وثق ديني، أنا أعطني غريب كفيل ولا أوره. فله في على هذه الرواية ليس له أن يمنع حتى يوثقه دينه برهن أو كفيل. وعلى الرواية الأخرى أنه ليس له ذلك ما دام أنه سيقدم قبل حلول الدين. نعم عفى الله عنك. وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. نعم إذا حل الدين والمدين ثقيل فلا يجوز إيذاؤه ولا حبسه ما دام أنه معسر. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني وإن كان ذو عسرة يعني معسرة فنظرة يعني فأنظروه إلى أن ييسر الله له، ولا يجوز حبسه ولا إيذاؤه يعني لا حيلة له فيه. وماذا يعمل وشوفي ماذا يفيد الحبس؟ ما عنده شيء، بل تركه أولى، تركه حتى يسرك لها المجال حتى يكسب لعله يكسب ويوفي الدين. نعم أما إذا عرف أنه مماطل وعنده مال هذا يحبس حتى يسلم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. نعم أحسن الله إليك. بل هو نعم يأثم إذا كان يعلم أنه معسر يأثم، ما يجوز. ما لقول تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا حيلة له ماذا يعمل ما عنده شيء. نعم ليس له ذلك، قرابته ما يدفعون عنه إلا هذا في دية الخطأ يدفعون عنه، أما الدين العادي ما يدفعونه. نعم الراجح المنع أنه لا يجوز إيذاءه، يجب بل هذا هو متعين، ما يجوز إيذاءه ولا حبسه إذا تحقق أنه معسر للآية. نعم إيه والله هذه محل تأمل، لكن في هذا الزمن قد يستطيع على الإحضار الآن وجود مواصلات وكذا والاتصال به. نعم الله. قال وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله. فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله. إذا ادعى إعساره ما يدري عنه صاحب الدين، ما يدري هل معسر، لكن قال أنا معسر، قال أنا ما أدري عنك أنت معسر ولا، احلف يمينك معسر، حلف يقبل يمينه ويخلي سبيله، هذا كان ما يعلم حاله. نعم أحسن الله إليك. فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله إلا أن يعرف له مال وخلي سبيله. حلف وخلي سبيله. نعم أحسن الله إليك. فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله، يعني كان هذا قد يكون عند القاضي مثلا، قد لا يحلف لكن تكون خصومة، فيقول القاضي هات بينه أنه معسر أنه موسر، قال ما عندي بينه، قال مالك إلا يمينه، يحلف أنه معسر وخلى سبيله. نعم عفى الله عنك. إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. نعم إلا أن يعرف له مال فلا يقبل ادعاء الإعسار إلا بدليل، هات البينة نعلم لك مال، وين الرحمة عليك، أين أنفقته، نعرف لك عقارات لك أموال، قال أنا ما عندي راحة، هات أثبت أن هذا راحة، وين صرفته، لابد من دليل إذا عرف له مال. نعم لا هذا من الضروريات ما يلزم ببيعة. نعم هذا هو الظاهر، ظاهر أنكم معسر إلا إذا كان البيت زائد عن حاجته، حاجة في أمثاله بيت كبير يلزم ببيعه ويشترى بيت مناسب صغير ويوفي الدين. نعم. إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. نعم، لا يقبل قوله إنه ما عنده مال إلا ببينة. نعم. فإن كان موسرا لزمه وفاؤه. نعم، يلزم. نعم. فإن أبى حبس حتى يوفيه. نعم، إذا كان موسر معروف أنه غني وامتنع يلزم، فإن أبى حبس من جهة القاضي الحاكم يحبس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني امتناعه ومماطرته، الواجد الغني ظلم يحل عرضه، عرضه يشتكيه يقول فلان منعني حقي، هذا عرضه، وعقوبته حبس حتى يوفي الحق الذي عليه لأنه ظالم. نعم. أحسن الله إليك. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماءه الحاكم. نعم. قال: فإن كان ماله لا يفي بدينه كله. نعم. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. نعم، إذا كان ماله قليل ومفلس وطلب الغرماء أصحاب الديون من الحاكم القاضي أن يحجر عليه، له أن يجيب طلبه ويحجر عليه. نعم. فإذا الحجر عليه معناه يمنعه من التصرف، ما يبيع ولا يشتري، ما يتصرف في أمواله ولا ينفذ تصرفه حتى يوفي الدين الذي عليه. نعم. فإذا حجر عليه، لأنه حجر على معاذ. نعم. فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، لم يجز تصرفه في ماله. نعم، بعد الحجر إذا أعلن الحاكم القاضي الحجر على فلان محجور عليه ما ينفذ تصرفه، لو باع ما يصح، لو باع صرف وباع باع بيته وباع كذا يقول محجور عليه، محجور عليه، لا ينفذ تصرفه، والحاكم هو الذي يتولى جمع أمواله وبيعها وإعطاها الغرماء. نعم. ولم يقبل إقراره عليه ويتولى الحاكم قضاء دينه. نعم، إذا حجر الحاكم عليه بطلب الغرماء ما ينفذ تصرفه، إذا باع البيت يقول ما ينفذ، إذا أقر قال أنا فلان يطلبني كذا 10,000 يقول إقرارك غير صحيح، أنت محجور عليك، إقرارك غير صحيح وبيعك غير صحيح. نعم، ما يقبل. نعم. صلى الله عليه. ويبدأ ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. نعم، الحاكم يتولى حينما يحجر عليه، حينما يكون شخص عليه ديون وله غرماء وقل ماله أفلس وطلبوا أن يحجر عليه وحجر عليه، الحاكم هو الذي يتولى، يجمع أمواله وبيعها بواسطة لجنة أو كذا، تحصى أمواله وتجمع وتسدد، تسدد ديونه. ويبدأ أولا بمن له أرش جناية، مثلا إذا كان له عبد، إذا كان له عبد، لما كان العبيد موجود، الآن العبيد ما يوجدون، العبيد وجود العبيد يدل على قوة المسلمين، والعبيد إنما يوجدون إذا وجد الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون الكفرة وغنموا أموالهم ونساءهم وذرائهم صار عبيد، الآن ما في عبيد لأن المسلمين ضعفاء لما في جهاد. فإذا كان له عبد، اشترى عبد مثلا، ولكن هذا العبد اعتدى على شخص، اعتدى على مثلا دابة شخص أو سيارة وأفسدها، فإذا جمع الحاكم أمواله يبدأ بمن له أرش جناية، هذا العبد تعلقت الجناية برقبته، صاحب الذي أفسد ماله يقول أنا هذا الشخص، هذا العبد هو اللي أفسد سيارتي، أنا أريد هذا العبد، فيسلم له العبد، يسلم له العبد، ينظر ثمن السيارة التي أفسدها وثمن العبد، فإذا وجدنا أن ثمن السيارة 10,000 والعبد 15,000 نقول نعطيه 10,000، وإذا وجدنا أن ثمن العبد 10,000 والسيارة 15,000 نقول سلم العبد له، سلم له، يأخذ العبد كامل يكون له، ينتقل إليه، لأن هذه الجناية تعلقت برقبة الجاني، يعطى الأقل من دينه أو ثمن العبد، إن كان ثمن العبد أقل سلمنا العبد له، يأخذه ويكون من أمواله لأنه باقي له أيضا 5، وإن كان ثمن العبد أكثر نعطيه القيمة والعبد يبقى لصاحبه. نعم، يبدأ لأن الجناية تعلقت برقبة العبد، هذه أرش الجناية يقال له أرش، يعني ما بين القيمة وثمن العبد قبل العرش. نعم. أحسن الله إليك. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني. نعم، كما سمعتم في المثال، يدفع عليه أقل الأمرين، إن كان ثمن السيارة أقل نعطي ثمن السيارة، وإن كان العبد ثمن السيارة أكثر نسلم العبد، نسلمه للمديع لصاحب السيارة لكل له. نعم. ها، هذا هو صار باقي له، نعطيه العبد 10 قال أنا باقي لي 5، باقي 5 ما يكفينا العبد، نقول له هذا مالك إلا العبد الآن، هذا اللي يعطي ذلك العبد، والباقي تكون مع الغرباء، شوف إن جاك شيء فالحمد لله، وجد شيء تكون مع غيرك من الغرباء، لكن هذا العبد اللي اعتدى سلم لك إياه. نعم. عفى الله عنك. ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. نعم، يبدأ أيضا المرتبة الثانية الدين الذي به رهن. بعض الغرباء كثيرون عليه، واحد قال أنا هذا اعتدى عبده على سيارتي، نقول وسيارتي أكثر ثمن من العبد، نسلمه العبد. انتهينا. جاء أحد المدينين قال أنا لي دين لكن عندي رهن الآن، أنا راهن، رهنت سيارة المدين، نبدأ به، نفي صاحب الدين الذي به رهن، نعطيها الأقل. شوف أنت رهنت السيارة، سيارة تساوي 10,000 ودينك يساوي 15,000، نسلمه الرهن مثل العبد. وإن كان السيارة أكثر من الدين قال أنا ديني 10,000 والسيارة تساوي 20، نقول سلموا 10 وتبقى السيارة المدينة. في هذه الخطوة الثانية، الأول يبدأ بمن له أرش جناية، الثانية الدين الذي به رهن. نعم. أحسن الله إليك. وله أسوة الغرماء في بقية دينه. الأسوة الغرماء يعني مثل الغرماء، الباقي من الدين يكون مع الغرماء، يأتيك بعد بالنسبة. نعم. صلى الله عليه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه. نعم، هذه الخطوة الثالثة، الأمر الثالث، من وجد متاعه بعينه بشروط فله أخذه، بشرط أن لا يتغير ولا يزيد زيادة متصلة ولا يكون أخذ من ثمنه شيء. مثل الإنسان باع سيارة على شخص ثم أفلس، باعها 10,000 أفلس ولا عنده شيء أبد، حجر عليه الحاكم، طلب كثر غرماء طلبوا عليه، جاء صاحب السيارة قال أنا ما بعت السيارة عليه إلا شهر، ما مضى إلا شهر، هذه سيارتي بعينها ما تغيرت، لا زادت ولا نقصت ولا استردت من ثمنها شيء، نسلمها إياه، لأنه وجد متاعه بعينه. الحديث من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. سيارة يا فلان خذها، أما إذا كان أخذ جزء من ثمنها أو تغير في السيارة وضبها أو عمل فيها وكذا أو باعها ثم رجعت له مرة أخرى، ففي هذه الحالة ما يعطاها، لابد تكون السيارة بعينها ما زادت، بخلاف لو كان له دابة والدابة زادت زيادة سمنت، هذه زيادة، أو أخذ من ثمنها شيئا أو تغيرت أو باعها فلا يعطاها، لابد يكون وجد السلعة بعينها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند شخص قد أفلس فهو حق به بعينها، من أدرك متاعه بعينه عند ابن أفلس فهو حق به. أعد الشروط. صلى الله. قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، بشرط أنه ما تلف منه شيء ولا زاد ولا قبض من ثمنه شيئا ولم يتغير المبيع بحاله صفة من الصفات، بقي على حاله فإنه يعطاه إياه. نعم. لا، ليس له ذلك، خلاص ما دام تغير يكون أسوة الغرباء. نعم. ولو ما دام تغير بنقص أو زيادة لا يأخذه. نعم. بعينه، يقول بعينه مش بقية الشروط عندك ذكر. ها شرط ذكر عفو الله عنك ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس. يعني أنت تعلق به لو فرض أنه رهنها إنسان تعلق بحق غيره فليس له أن يأخذها. نعم. ذكر الخامس أن يكون المفلس حيا كذلك، لو كان لو توفي وجاء أولاده يطالبون لا. نعم فقط. نعم. ثم قال أحسن الله إليك ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. ويقسم الباقي عفى الله أحسن الله إليك ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، يعني بالنسبة يقسم الباقي بالنسبة. فمثلا لو شخص عليه مليون دين ثم حجر وجمعنا ماله ولا وجد إلا 100,000، ماذا نعمل؟ شخص يطلبه 100,000 وشخص يطلبه 500,000 وشخص يطلبه 400,000، ماذا نعمل؟ نقول بالنسبة، اللي يطلب 100,000 نصف العشر نعطيه من 100 10,000، واللي يطلب 500,000 نعطيه 50,000 لأن نسبة النصف، واللي يطلب 400,000 نعطيه 40,000 مثلا بالنسبة هكذا، والباقي حتى يسر الله كل واحد يأخذ بالنسبة. فاللي يطلبه 100,000 أعطيه 10,000، واللي يطلبه 500,000 أعطيه 50,000، واللي يطلب 400,000 أعطيه 40,000 بالنسبة، ما وجد ما عنده إلا 100,000 بالنسبة، وهذه الأسوة الأخرى. والذي له دين برهن أخذه، والذي وجد ماله بعينه أخذه قبل أن توزع الديون، قبل أن تقسم الديون. وكذلك العبد الذي جنى كذلك تعلق برقبته سلمناها إياه، بقي الديون الأخرى المطلقة تقسم بالنسبة، والباقي ليس لهم ذلك، ليس لهم إلا هذا، والباقي إن جاءوا شيء قسم مرة ثانية، وإن لم يأتي شيء يبقى هكذا حتى يسر الله. نعم. السكن المركوب. نعم. المركوب أيضا يباع السيارة. كل شيء يباع، كل شيء. هذا مسألة خصوبة ترجع إلى الحاكم، الحاكم ينظر فيه. نعم. يعني عاد خصومة ينظر بيته فيما بعد، هذا تحتاج المسألة يتأمل، لكن كونه يرجع إلى الغرماء هذا في نظر الأقرب أنه ما يرجع في هذا، لكن في المستقبل يكون إذا ثبت. نعم. أحسن الله إليك. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. نعم، يعني ما دام الحاكم الآن يجمع أمواله كذا ومضى سنة يجمعون أمواله كذا، أين ينفق على المفلس وعلى عائلته؟ ينفق عليه من هذا المال حتى يقسم، إذا قسم خلاص. نعم. أحسن الله. قال فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. وجد له حق، قال فلان أنت وجدنا لك أرض تساوي 100,000، وجد شاهد يشهد أنه له، جاءوا الغرماء قالوا احلف حتى قال ما عنده إلا شاهد وله شخص يطالب الأرض لي، وهذا له شاهد يشهد، قال الحاكم هات شاهد آخر، قال ما عندي شاهد، قال احلف، قال الغرماء يلزمك تحلف حتى تثبت لنا الأرض حتى نأخذ حقه، قال لا أنا ما أحلف، أنا ما أحلف وأنا ما عندي دليل، ما ليس له من يلزمه، ليس له من يلزمه بالحلف، لأنه قد لا يعلم أن هذه الأرض له، فكيف يحلف بشيء لا يعلمه؟ فلا يلزم، إن حلف ورأى أنها عنده دليل يدل على أنها يعلم أو يعتقد أنها ماله حلف الحمد لله، وإن قال لا أنا ما أحلف، أنا ما أدري كيف أحلف على شيء ما أعلم، فقالوا لا يلزمك تحلف حتى تثبت للأرض، قال لا أنا ما أحلف، أنا ما أعلم، تلزموني بشيء ما أعلم، أنا ما أدخل في ذمتي شيء وأنا ما أعلم أن الأرض لي، هلا ليس لهم أن يلزموا. نعم. فإن وجب له، نعم أحسن الله إليك. قال فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. نعم. أن يحلف أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا كذا، أو لا أوزموا أن يحلفوا كذا نعم نعم هذه مسألة ثانية. وكذلك أيضا ليس لهم أن يلزموه ليس لهم الغرماء ليس لهم أن يحلفوا ولو حلفوا ما يفيد لأن المال ليس لهم. وكذلك أيضا لا يلزموه ليس لهم أن يلزموه أن يحلف إذا كان لا يعلم هذا. نعم. ثم قال عفى الله عنك باب الحوالة والضمان. بارك لا لا ما يصلح الشرط هذا سبق لأن فيه مصلحة له لأن قرض جر نفع كذلك لا يشترط على الشيء يشترط فيما تبع. نعم نعم صدق.